هذا الكرة وهي ظالمة. إن أخته أليم شديد. تلك الدولة التي كان المسلمون يهابون لها إلى ما تسمعونها من الإذاعات روسيا كما المسلمين شرها وجد الله من قبل خيرا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فقد دولته أعظم دولة وكسروا أعظم دولة كان المسلمون يهابونها وبشت قلوبهم اللهم إلا لأن الشاهد الله الباطل وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وإلا فرب العز يقول في كتابه الكريم ولو يشاء الله لانتصر منه فلو شاء الله سبحانه وتعالى لانتصر منهم ولكن ابتلى لنا معشر المسلمين على قوم بما اوجب الله علينا من الجهاد في سبيل الله وقلنا لاخواننا انها سنة الله في خلقه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها ابنها من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجن والخوف بما كانوا يصنعون ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من بربه مسكونة بيتة طيبة ورب غفور قاربوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم من جنتين جنتين ذوات اكل قمح واكل وجبن من سجن غليظ تلكم عقوبة الله لمن اعرض عن دينه عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن حارب دينه انها دعوات المظلومين في جميع البلاد التي احتلتها الشيوعيه لو رايت المسلمين بفخارى او رايت المسلمين بتلك يا بني ذلكم لوجدتهم في حاله سيئه يبكونها الاسلام وبعدها اتتحول روسيا الى الاسلام مع ابن هذا لان اعلامنا لا يدعو الى الاسلام لان صحابتنا لا تدعو الى الاسلام لان دعاتنا مستضعفون تتحول الى الرأسمالية الى امريكا ولو كنا متمسكين بدين الله كما ينبغي يتحولوا الى الاسلام تحولوا الى الاسلام ولكن حالة المسلمين منفرة عن الاسلام حالة المسلمين من كذب سرقة صيانة حسد ضبطة إلى بين ذلكم إلى ارتكاب الفواحش واستحلال المحرمات فحالة المسلمين تنفر عن الإسلام ولو كنا مسلمين حبة ما رجعت روسيا وغيروها نرجع إلى الله وأن نرجع إلى كتاب الله وأن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا تكون حتى لا نكون عارا ومشبة على الإسلام. وهكذا بعد أيام انتظروا قدوم العيسى وليس هذا من الدعاء غير الغيب ولسنا نعلم الغيب فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى ولكن بحمد الله قد ذكرنا هذا في الجنوب الباكرة قبل ان تتجعجع الشيوعية انها يدعو الى دعاء يتأكدوا تأكدوا ان ابليس الى الجوع ولكن نعد الى الاسلام اي الى ماذا لماذا لانهم قد فاتت بهم الدنيا بما رحبت بما رحبت فاتت بهم الدنيا بما رحبت استحلوا المحرمات تركوا كتبهم جامده تركوا كتبهم المزيفه المحرمه جامده حتى باقوا جميع المحرمات حتى بلغ بهم الحال الى ان يتزوج الرجل بالرجل وانتهى بهم الحال بعد ذلك الى ان ينتحر كثير منهم وسلط الله عليهم عقوبه عظيمه على وهي مرض عيدا مرض عيدا الملايين التي ذهبت من جلد مرض عيد لم يجد له علاجا وما سبب مرض عيد هو الاشتراك في البيوت الاشتراك في البيوت نعم كان كان غنى ام كان لواطا فقام بالطيور وكذب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول وما فتت الفاحشه في قوم قط حتى يؤمنوا بها الا ابتلوا بالاوجاع الا ابتلوا بالطاغوت والاوجاع التي لم تكن تؤدبه ففي ايام ابتلوا بالجهل ومكثوا ما شاء الله يبحثون عن علاج ثم توصلوا الى علاج الله وفي هذه الايام ابتلوا بالهيجة حتى ان الرجل ذهب الى اتيان امراته وهكذا هلما ابتلوا بالهيجة فاصبحوا في مخافة في قلق ويا حبذا يا حبذا لو اتفقنا معشر المسلمين لا اقول لو اتاهم دعاة الى الله فان هنالك في ابليس دعاة الى الله صادقون مخلصون يستطيعون ان يقولوا كلمة الحق ولكنهم ينظرون الى حالة المسلمين من ابليس ذاك يبيح الخوف وذاك يرتكب الفواحش وذاك يعامل بالغش والخيانة والسرقة ولقد قال قائلهم لو فرح المسلمون ما اسلمت امريكا في مدة قريبة فعلينا معشر المسلمين ان نرجع الى الله وان نحمد الله سبحانه وتعالى الذي اراحنا من اعداء الدولة بعدم زيادة على 20 سنة وهم يقتلون الارض كالبريئة ويرمون الناس على الكفر ويقول قائلهم لا صوت يعلو على صوت الحزب والان كدهر كبير ان إنها عجوبة الله، إنها دعوات المظلومين، دعوات المظلومين بحرمانه وبفيحان وبإعاجة فلنعتبر نفسها، لأن الحب السلوحي يعد على الأصابع، ولكن المسلمين رجعوا إلى الدنيا فكتب الله عليهم هذه الأمة الواثقة والصابرة. نسأل الله المسلمين، نسأل الله العظيم أن يولي عن المسلمين أخيارهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لله جنودا يقاتلون في سبيل الله، من الناس من يعلمهم ومن الناس من لا يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عافيا عن فرعون وقوم إذ قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فكان يظن أن النفس ومن كان يظن أن اللحوم يكون في مستهزئ بين الله عز وجل يقاتل فرعون وقومه الذي يقول أنا ربكم الأعلى. ومن جنود الله المياه، من جنود الله المياه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا بل هو ريح بل هو ما استعجلتم به عذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم، ومن جنود الله الطير، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده من تبهير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجير فجعلهم كعصف مأجور. ومن جنود الله النار، من جنود الله النار. وإذا قرأت في التاريخ تجد البلايين يموتون بسبب الطاعون ومن جنود الله الجوع. إذا قرأت في التاريخ تجد أنه ينتهي في بعض الأوقات بالناس إلى أن يأكل بعضهم بعضا. نعم، قدرة الله ينتقم لنفسه إذا تخلى عن كرم الله، إذا تخلوا عن نسبة الله فإن الله ينتقم لنفسه. فعلينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نرجع إلى الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى، كما أن على إخواننا ببيعان وبحضرموت وبإعاجة أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا هذا الحلم الخبيث الجن النجس الذي قال قائلهم وهو علي عنتر رحمه الله تعالى يقول لو أتانا أبو الحرم من تزوج بابني حيث لم ينصحني في ترك الزواج، ولعن الله من تزوج بعدي حيث لم يستنصحني ان انصحه في ترك الزواج. نعم فتاه المسلمين كذبت امهم واصبحوا اله، ان هذه اللعنات اللعنات الصادره من دم كافر تشمل الانبياء والصالحين، لانهم قد تزوجوا بابنة وما تشمل ابانا واجدادنا والصالحين من بعده كفر براء. ثم بعد ذلك ايضا اتسمعونهم يقولون في اذاعتهم المسلمه تسمعونهم بل اعظم من هذا واسمع ان انت يا مسكين. لما جار طالوت من براغيثهم فما بعد الزلزال بعد الزلزال ماذا قال الله لدمار؟ قال الله كما لا اهل دمار انتم فوق الاحداث، انتم فوق القدر وفوق الاحداث، والذين في القدر واذا كانوا فوق الاحداث فانتم كانت فوق الاحداث، فما لك لا تذهب تنصر الشيوعيه، ما لك لا تذهب تنصر الشيوعيه التي اصبحت بهزيمه منكره ومن الموجب جدا ان الذي اقام دوله الشيوعيه هم المسلمون. لعلكم تستغربون اذا قلت لكم ان الذي اقام دوله الشيوعيه هم المسلمون. اقرأوا التاريخ، كانت ارمينيه والقوقاز وتركستان ودوله الجمهوريات كانت مستعمره، فجاء الشيوعيون على ارض الله الى المسلمين وقالوا نقوم نحن وانتم على الاستعمار، نقوم نحن وانتم على الاستعمار. فقام المسلمون على الاستعمار، فلما ظهروا البلاد هذه الاستعمار نبذ عليها نبذ على الكرسيين وابات المسلمين سوى العذاب. من الذي مهد مسلمين على الكرسي في عدن؟ انهم المسلمون، هم الذين هم الذين قاموا على بريطانيا، فلما انتصر على بريطانيا وطردوها نبذ الشيوعيون على الكرسي. الشيوعيون الذي انتهاتهم الحال الى ان تبرأت تكفي وليس لك سبيل عليها. نعم رسائل جاءتنا ونحن في المدينه أن الرجال يرجعون إلى أهلهم وقد أصبحنا حبايا، ولا تروح بالشيوعية لا تروح بالشيوعية في بلاد المرأة إلا إذا عادلت، إذا عادلت إذا عادلت هي ورغبت وأجابت ثم يبدي ثم يبدي امرأته ورحابا للرجل الآخر من سينا. مسكن الشيوعية مسكن الشيوعية مسكت مصر الذي يعتبر احسن بلد في بلاد المسلمين، وبلده تعتبر احسن احسن بلد تعتبر احسن بلد في بلاد المسلمين. مسكها جمال عبد الناصر لا رحمه الله بالاشتراكية، لا رحمه الله مسخها بالاشتراكية، ورب العز يقول في كتابه الكريم أم يكتمون رحمة ربك، نحن كتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا الى اخر الايه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يصلح الكافرون. ونحن نرى من العجائب في هذا الزمن من الفيضانات ومن الأمطار التي تسحق القرى بل ربما تسحق مدنا ومن الزلازل، ولكن الطبائعيين أعداء الإسلام يسندون هذا إلى الطبيعة، وهو عقوبة من الله عز وجل، لأن أولئك أعرضوا عن دين الله بل حاربوا شرع الله، فالله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. يعرف هذا أولو البصيرة الذين لم تدنس فطرهم، فينبغي لنا أننا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو إليهما ما استطعنا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة. فجدير بكل مسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يظهر للشيوعيين والبعثيين والناصريين أنهم في نظرنا وفي نظر الإسلام كالكلاب كالكلاب وكالحمير. نعم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ينبغي أن يعلموا أن هذا شأنهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى الإسلام، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. والحل للشيوعيين إذا أرادوا السلامة في دينهم ودنياهم، الحل هو أن يرجعوا إلى الله. أما أن يقولوا في تعدد الأحزاب، هل ينظروا إلى لبنان ماذا حدث بسبب تعدد الأحزاب؟ إذا قالوا بتعدد الأحزاب هل ينظروا إلى لبنان ماذا حدث بسبب تعدد الأحزاب؟ فاليوم سقطت روسيا، وغدا إن شاء الله ستسقط أمريكا، وبعد غد ستسقط إن شاء الله البعثية والناصرية ويبقى الإسلام. فعلينا أن نتمسك بهذا الدين، ثم بعد ذلك ولاء وبراء، ولاء وبراء، نخاطب بهذا أنفسنا ونخاطب أيضا إخواننا المسلمين جميعا وإخواننا أيضا في البلد التي احتلتها الشيوعية. ولاء وبراء، لو حصل ولاء وبراء ما رأيت الشيوعية تدق المسلمين وتبطل العلماء، قتلت العلماء وبطلت الدعاة إلى الله. زارني دائر من عدن فقلت له: من أبرز عالم فيكم في هناك؟ قال: لم تترك الشيوعية عالما. بين عشية وضحاها قال: حسد العلماء حتى لا يهرب من هرب. بين عشية وضحاها حسد العلماء. فهكذا إخواني في الله يفعلون. وبعد أن يذيقوا الشعوب سوء العذاب ويذيقونهم المعاملة المرة، يقولون: وجدنا منهج مارك فاشل، وجدنا منهج اليمين فاشل، وجدنا منهج هكذا. إخواني في الله ينسبون الفشل إلى الأشخاص، أما الفكرة فهي هيو ينسبون الزجر الى الاشخاص ويبقى معهم مثل ما حصل. انا رأيت منشورا من احمد الحبيدة فاذا فيه ان الحرب الذي كان في المناطق الوسطى فاشلة والسبب ان قواده الذين كانوا يقودونه مثل صالح مسلح وعلي عنتر استغلوه للقبلية استغلوه معانا صالح مصلح وعلي عنتر كانا من رؤوس كانا من رؤوس الشيوعيين ومن انصح الشيوعيين لعله لا يوجد هناك انصح منهم الى عبد الفتاح اسماعيل لا رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك دمر الله عليهم بحمد الله. فهل نهض المسلمون وهم في ماذا؟ هل نهض المسلمون ام جاءت السعودية لا جزاها الله خيرا تمدهم بالاموال وتبليهم المدن لتشجع الشيوعية؟ ما يهمها الدين يا اخواننا، ما يهمها الدين. فنحن ننصح الشيوعيين بعدم ننصحهم اخواني في الله ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وان يردوا للمنكوبين وللشاردين ولأسر العربة الذين اغتالوهم وقتلوهم، يردوا لهم اموالهم التي اختلسوها ان اتباعوا، وإلا فليردوا لهم اراضيهم، يردوا لهم اراضيهم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اقتطع شطرا من الارض طوقه الله من سبع اراضين. رب العز يقول في كتابه الكريم: ويل للمطففين. هذا كان ويل للمطفف الذي يطفف في الميزان قليل. فما ظنك بمن اخذ الفنادق واخذ الاراضي واخذ الاموال، اخذ الاموال على المساكين باسم الاشتراكية، وهو يأخذها باسم الحزب الشيوعي. ننصحهم ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، وان يخلعوا هذه الفكرة الخبيثة الدخيلة على وطننا اليمنيين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الايمان يمان والحكمة يمانية. وانني اتفاعل باذن الله تعالى ان شباب عدن باذن الله، بل المسلمون بحضرموت وببيحان ويافع وهكذا بعدن، اتفاعل باذن الله تعالى ان يبحروا الشيوعية وان ينبذوها. نعم بالضبط، بعضهم صاحب اربع نجمات الى غير ذلك، وهو يكره الشيوعية وهو يعلم انها دمار على المجتمع ويحب الاسلام، يحب الاسلام. ولكن ماذا؟ ما في اربع نجمات، باقي ثلاث نجمات خيرا ان شاء الله. بالاخير جزاك الله خيرا، اسمعوا بارك الله فيكم. وهم يكرهون الشيوعية غاية الكراهة. فان شاء الله نتفاءل، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كما في مسند الامام احمد يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم من الاقوال. ان شاء الله اننا ما نحتاج الى اخواننا الافغانيين جزاهم الله خيرا يرجعون، وانما هم مستعدون. هم يقولون: اذا طهرنا افغانستان من الشيوعية فنحن مستعدون ان نبدأ بعدن، هكذا يقولون جزاهم الله خيرا. فلا نحتاج ولا انوى براء معشر المسلمين، لا يجوز لنا اخواني في الله ان نتحد معهم وهم على شيوعياتهم. رب العز يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله ذكا الا ان تتقوا بهم تقاه ويحذركم الله نفسه. اياك ان تبيع الاسلام بألف ريال، اياك ان تبيع الاسلام بألف ريال او تبيع الاسلام بشيء من الجاه. ليس بالاسلام محاباة، ليس بالاسلام محاباة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء، ان استحقوا الكفر على الايمان، ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. ولا ان وبراء احدى على الاسلام مسلم اخواننا العدنيون، لانهم يعتبرون اخواننا في البلد، والى عاد اخاهم هودا، فليسلم الشيوعيون، ثم بعدها وحدة. وليشاور الاخوة المسؤولون، يشاورون العلماء مثل القاضي المسيل، القاضي محمد العمراني، وهكذا ايضا غيرهم من العلماء يشاورونهم في شأن هذه الوحدة. لا يجوز ان يشاور العامة. انت ايها الخمار تريد الوحدة مع الشيوعي او لا تريد الوحدة مع الشيوعي؟ انت ايها السارق، انت ايها الزاني، انت ايها المغنية؟ لا يجوز يا اخواننا. فاذا جاءهم امر من الامن او الخوف، فلولا اذ جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المسألة راجعة الى اهل الحل والعدل، الى اهل الحل والعدل. من هم اولي الامر؟ هم اهل الحل والعدل من العلماء ومن المسؤولين الذين يعدلون ما يقال. فلندعو اخواننا العدنيين. لست اقول العدنيين، ففي عدن من هو خير منا، تمسكا بالكتاب والسنة، ومحافظة على الصلوات وقيام الليل والأذكار، ولكنني اقول الحزب الشيوعي الذي يعد على الأصابع، الذي يعد على الأصابع، سلطه الله على إخواننا، بل على المسلمين بسبب ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليه ذلا لا ينزعه، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فالأمر إخواني في الله، الأمر ليس فيه تقليد. لا تقلد شيخا في هذا الأمر، ولا تقلد مسؤولا، ولا تقلد رئيسا، ولا تقلد عالما في هذا الأمر. الأمر كتاب وسنة، وحدة على الدين، على الإسلام، على دين الإسلام، على دين الإسلام. وإلا فسيتبرع عنك من قلدته سيتبرع عنك. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من محيص. هكذا إخواني في الله، الذي أدعوكم وأقول لكم ولمن سمع هذا الشريف ليس في المسألة تضليل، ليس في المسألة تضليل، سيتبرى عنك إذا اتبعته على باطل يوم القيامة، يتبرى عنك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لا أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة إلى آخر الآية. فنادى يا إخوان المسألة ستندم يوم لا ينفعك الندم إذا ضللت في هذا الأمر، إذا ضللت في هذا الأمر. أريد منك أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تسأل العلماء العاملين عن هذا الأمر. والعلماء بحمد الله موجودون في جميع الأنحاء اليمنية، أيضا إخواننا بحضرموت وإخواننا بريحان وإخواننا أعني إخواننا المسلمين كلهم، أعني أقول لهم ماذا يا إخواننا؟ حرام حرام عليهم أن ينتخبوا أو يعززوا الحزب الشيوعي، وهكذا أيضا الحزب البعثي لا يضحكون علينا. البعثية هي بنت الشيوعية، والناصرية هي بنت الشيوعية، لا يضحكون علينا يا إخواننا. فيأتوا لنا وصار حداثة وحداثة إلى غير ذلك. نحن ما نريد حداثة ولا نريد بعثية ولا نريد ناصرية ولا نريد شيوعية ولا ماسونية. الله سمانا مسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت مسلم سماك الله مسلما، وكفى كفى ما حصل من الشيوعيين في عدن. الشيوعيين في عدن زادوا على الشيوعيين في روسيا، زادوا على الشيوعيين في روسيا. فكم من داع وكم من حافظ للقرآن يقتال ثم بعد يومه ثلاث يرمى به في السكة. لماذا يرمون به في السكة؟ ما يرمون به في البحر، وعارفهم عندهم آبار وعندهم بحر وعندهم أيضا يعني بلد الظاهر اسمها سيبيريا تعتبر سجنا في أعمال المشقة. لماذا يرمون به في السكة؟ ليرهبوا غيره يا إخوان. كل من أراد أن يدافع عن حقه فأكله الليل. أخبرني زميل لي أن شخصا كانت له أرض بعدن وجاء شيوعيون وقالوا نحن نريدها. قال: لا، من أراد أن يبنيها فله فندق ولي فندق، له واحد يبني البناء عليه ولي فندق وله فندق. سكتوا عنه. وفي الليل جاءوا يدقون على الباب وردد صوته كأنه صوت امرأة، فقال نزلت امرأة من تحي، فتحت يا إخوان وأخذوها. هم ما يريدون المرأة، يريدون الرجل. خرج الرجل يجري مسكين بين سراويل الثقب يجري، ومن ذلكم الوقت إلى الآن لا يدرى أين هو، لا يدرى أين هو. هكذا يا إخواننا أرهبوا المسلمين وأذعروهم. جمعوا لهم بماذا؟ جمعوا بين الخوف والفجر والإزعاج. تعجبني كلمة في التاريخ العباسي، يقول: احد الخلفاء العباسيين: ان الله رفع عنا، ان الله رفع عنكم الطاعون بسبب ولايتنا. فقال ذلكم الرجل: ما كان الله، قال: ما كان الله ليجمع علينا ماذا؟ ولايتكم والطاعون، ما كان الله. اما اهل عدن فقد جمع عليهم، قد جمع بسبب عليهم، جمع ماذا؟ الفقر المدقع والخوف المدعي. والان بحمد الله اخبرت ان المساجد تمتلي بعدن، واخبرت ايضا ان هناك اقبال على الدين ليس له نظير. فيجب ان نحمد الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم، وان وحدة معهم على عدم او ماذا يا اخوان، على عدم الالتزام بالكتاب والسنة. لا يكفي اخواني في الله ان يضحكوا على لحانا، لا يكفي ان يضحكوا على لحانا كما فعلوا في عدم. دين الدولة الاسلام. طيب امن دين الدولة لا لا امن الاسلام قتل الانفس البريئة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. امن الاسلام اباحة الزنا؟ لا. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. امن الاسلام الاشتراكية؟ لا. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليس من الاسلام هذا يا اخواننا. فلا يضحك علينا، لا يضحك على لحانا لان دين الدولة الاسلام ونتحد مع الشيوعيين بعدن، هذا لا يكفي. واي بلد دخلتها الشيوعية والاشتراكية افسدتها؟ اي بلد تدخلوها تفسدها؟ كيف ذاكم؟ انظروا الى ليبيا، وجدنا الحجيج في ثياب رثة وفي حالة سيئة من ليبيا، مع ان بلدهم تنتج البترول من اكثر البلاد التي هي بلاد اسلامية الى غير ذلكم. لكن الشيوعية وهكذا الاشتراكية تعتبر مدخل للعقول. فينبغي لنا معشر المسلمين ان نجد ونجتهد. اولئك هم المسلمون الذين هم في بخارة، والمسلمون الذين هم في تركستان، والمسلمون الذين هم في بوغاز وهكذا ارمينية، يحتاجون الى دعاة الى الله يبصرونهم دينهم. فقد فرج الله عنهم، هو الذي فرج عنهم. ثم بعد ذلك ايضا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اذا قد عرفنا الشيوعية وعرفنا امريكا وما هي عليه من الفساد والميوعة، بل مسخ الانسانية، ينبغي للمسلمين ان يتنبهوا لهذا. وليس لهم نجاة الا ان يتبعوا علماءهم الذين يدعونهم الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اسأل الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.